شريك الحياة. وبالمناسبة دعونا الليلة دعونا نتلمح وننظر في مناطات الاختيار. عايز أبيض شوي. مناطات الاختيار للشاب وللفتاة، لأن الأمور الآن انعكست بطريقة عجيبة جدا، ويواجه الشباب مشاكل خطيرة في اختيار الزوج واختيار الزوجة. اعلم أخي الشاب أن في دقة الاختيار حياة، زي ما قلت قبل كده أن من شروط صحة الزواج أن تكون النية التأبيد. زواج المتعة اللي هو المحرم أن يشترط مدة، يعني يقول أنا هتجوزها 6 شهور وطلقها، هذا حرام، هذا يبطل العقد. إن هو يقول أنا هتجوز شوية كده وطلقها طول ما أنا قاعد هنا وبعدين أطلقها أو إلى آخره. فالنية التأبيد، النية أنك أنت بتتزوج هذه الزوجة إلى الأبد، بتتجوزها ومش ناوي تطلقها. فلذلك استقرار البيت يأتي بناء على حسن الاختيار، والأولاد الأسوياء يخرجوا من بيت هادئ مستقر مستقيم، بيت صالح، هي دي القضية، من بيت صالح. فالشاهد ايه؟ ان احنا علشان نقدر نختار زوجة صالحة لسه عشان نختار زوجة صالحة لسه نحتاج الى تركيز في انت عايز ايه. والكلام ده انا قلته لك قبل كده، ان اهداف الزواج هي اهداف الحياة. انت عايز ايه في حياتك؟ لذلك قلت لك ان القضية مش قضية الشهوة، وانما قضية انت تريد حياة لله، حياة للدين، هي دي القضية. القضية الحقيقية انك انت تريد حياة لله جل جلاله، حياة لنصرة الدين. فاذا كنت تريد ذلك فالموضوع مختلف اذن في مناط الاختيار. مش هيبقى شرط ابدا انها تكون باهرة الجمال، جميلة وخلاص او مقبولة مفيش مانع، طالما نتحقق الشرطين الاصليين لما الاصل والدين. الشاهد ايه؟ ان بيعمل مشاكل هنا ان الاب والام والاخت والاخ، العيلة يعني، تتدخل. كل واحد من العيلة له دماغ وله رؤية، زي بيقولوا الجمال نسبي. ممكن تبقى انت شايفها جميلة واختك شايفها وحشة، ممكن تبقى امك شايفها حلوة وانت شايفها مش جميلة خالص. فالجمال نسبي، اعتبارات الجمال نسبية، ما قد يكون جميلا عند شخص قد يكون غير جميل عند شخص اخر. فالشاهد لابد من حلقة نقاش قبل ما تروح تتزوج، قبل ما تختار، قبل ما تروح تشوفوا العروسة. لازم الاب والام واخواتي يقعدوا معاك ونقعد نتفاهم احنا عايزين ايه، لانه اما يروحوا البيت هناك قد تكون مقابلة الام، ام الزوجة او ام العروسة لامك، المقابلة نفسها، طريقة السلام تخلي امك تقول لا مش هنتجوزها. ليه؟ وحشة. وهي مش وحشة، بس المقابلة ما كانتش، المقابلة كانت فترة، ما كانتش مقابلة فيها حماسة وفيها ترحيب بالغ. قد يكون الاب برضو يرفض لاسباب اخرى، موقع البيت، طريقة الشقة، قد ترفض الاخت عشان لون الستاير، عشان لبس الام، عشان لبس العروسة، كل الحاجات دي قد تفسد الزواج وتعمل لك مشاكل وانت راضي ومبسوط، لكن هم رافضين ليه؟ لاسباب اخر، لكن يقولوا وحشة، يقولوا لا العيلة مش كويسة، يقولوا حاجات كتير، لكن مش دي الحقيقة. الحقيقة نفسيات. فلذلك لابد انك انت تتوائم انت واهلك الاول، لان مسألة دي انك تدخل البيت وتخرج تشوفها وبعد كده تبعت انك مش موافق او مستريحتش، بتكسر قلوب الاخوات. و وانت ما تحبش كده، ما تحبش انك تكسر قلب حد، وانما دايما انت حريص على انك انت ما تعاقبش بعد كده بانك احزنت اسرة واسأت الى عائلة. اذا قلنا للزوج للاخ بلاش تدخل البيوت وتخرج لاسباب واهية وترفض وتكسر قلوب الناس، فنفس الشيء برضو بنقول للاخوات في منصات الاختيار نفسه برضو، وما زلنا في هذه النقطة في منصات الاختيار، عايزين نقول للاخت بلاش احلام اليقظة. اما انت ايتها الاخت فاحذرك احلام اليقظة، وهم الحب، الاخت اللي بتحلم ان هيجي لها فارس احلامها راكب فرس ابيض وهيخطفها، الاخت اللي بتحلم ان هيتجوزها شيخ كبير، او الاخت اللي بتحلم هيتجوزها غني مليونير، او الاخت اللي بتحلم ان الاحلام دي بلاش منها، خلينا واقعيين. يعجبني تعبير بيقولوه في العربيات ان هذه السيارة اقوى سيارة او اوسع سيارة او اكبر سيارة في فئتها. لازم تعرفي فئتك اللي بتتحركي فيها من ناحية جمالك، من ناحية مؤهلاتك، من ناحية عيلتك حسبك يعني ونسبك، من ناحية مكانتك الاجتماعية او موقعك الاجتماعي، ونبقى ما نحلمش وانما نركز في حدودنا وما نحلمش، ننتظر ان يأتي فقط من نرضى خلقه ودينه. وبعدين كنت قرأت في جريدة قريبا ان واحدة بتقول انا اتزوجت شاب كنت معاه في الجامعة وحبينا بعض 3 سنين، وبعدين كللنا هذا الحب بالزواج لمدة 3 سنين كلهم نكد، كان بيبص في وشي كأنه شاف عفريت. قلت فين زمان اللي كانوا بيقولوا الحب قبل الخبز، احيانا الوقت بقى الخبز ومش هم الحب. الشاهد هذا الفشل الزريع لزيجات الحب دليل على انه حب شكلي زي ما قلت كده، مش حب عميق، مش حب حقيقي. فبنقول خلينا واقعيين، بقول للاخت خليكي واقعية، واذا جاءك من ترضين خلقه ودينه فتزوجي ايا كان بقى هذا الانسان، المهم الخلق والدين. زوج ابنتك لرجل على دين، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها، وان كرهها لم يظلمها. نعم اخوتي وانا احبكم في الله. ينبغي ان نقول للاخت انتبهي وانت تحلمين بالزوج المناسب الخلق والدين، وانتبهي حين يأتيك صاحب الخلق والدين لا ترديه، وان كان فقيرا. سبق معنا ان قلنا قال الامام البخاري في صحيحه باب تزويج المعسر لقول الله تعالى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بلاش الاخت تفرط في المثالية، سواء كانت ملتزمة تقول عايزة طالب علم، عايزة داعية مجتهد، عايزة كذا كذا. خلينا واقعيين، وكل إنسان يبحث عن الزوج أو الزوجة من فئته. بعد أن انتهينا من قضية العقد، العقد والزوج والزواج، بقي علينا مسألة البناء والزواج. فرحة وسعادة بيسموه الفرح، يوم الفرح وليلة الفرح، والفرح امتى؟ ولكن ينبغي ان نفرح حين نفرح في حدود الشرع. اسمع قول ربك جل جلاله ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. شوف لما قومه قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، سبحان الله العظيم، وربنا ما بيحبش الفرحين صحيح؟ لا لا، قالوا إيه المقصود هنا؟ فرح الباطل، فرح البغي، مش الفرح بالحق. لأن الفرحين في فرحين، فرح بالحق وفرح بالباطل. الفرح بالحق ربنا يقول ايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فرح بالحق، ان يبقى في فرح بس بحق مش بباطل. الفرح بالباطل اسمع ربك بيقول ايه سبحانه وتعالى عن قوم اخرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فرح بالباطل او بغير الحق، فرح المتكبرين، فرح المتكبرين، هي دي القضيه. هو ده الخطر، ان يبقى فرحنا كبر واشر وبطر وفخر منظره وغلو. احنا عايزين الفرح يبقى في حدود ما يرضي الله، في حدود ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك الفرح بغير الحق يضر ويجلب النكد. ونرجع نقول اتحسدوا؟ لا مش اتحسدوا، ده احنا اللي استغلينا نعمة ربنا في معصية الله فعاقبنا الله بسلب النعمة. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني لم تشكروا إن عذابي لشديد. العذاب يبقى شديد جدا إذا نزل على الناس إذا أنكروا نعم الله وتنكروا لنعم الله وبدلوا نعمة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إيه؟ كيف نفرح بقى؟ كيف نفرح بالحق؟ هناك ضوابط في مخالفات شرعية بتحصل في الأفراح. منها مثلا ان العروسة لما تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة. وزي ما هنتكلم برضو عن زينة النساء نتكلم عن زينة الرجال. ايوه، فالمرأة حدود ضابطة. النهاردة الامر بقى اكبر من نامصة ومتنمصة. عمليات التجميل بقى في تكبير الأنف وتصغيره وتكبير الفم وتصغيره وتكبير الأذن وتصغيرها وتكبير الخدود وتكبير إلى آخره، هذا كله تغيير لخلق الله. العمليات دي كلها لا تجوز إلا في الحالات المرضية يبقى علاج، لكن إذا كان للتجميل الكلام ده لا يجوز. قال سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا هي دي قضية إيه من الشيطان قال ربنا سبحانه وتعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله هأمرهم يغيروا خلق ربنا هو ده التغيير بقى ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه على ما هو عليه زي ما قلت قبل كده الكلام ده رزق والرضا به من الرضا بالله ربا لأن معنى رضيت بالله ربا يعني رضيت به مقسما للأرزاق فرزقك شكلك لونك أبيض ولا أسمر ودانك وأنفك وفمك وعينيك وإيديك ورجليك وطولك وعرضك كل دي أرزاق رزق التغيير في الشكل ده حرام لا يجوز لا تغير خلق الله لذلك لعنت اللي ترقعها وكده يعني حاجبها انها تظبطه او تشيل اللي في الوسط بين الحاجبين لا يجوز لعن الله النامصة والمتنمصة تقول لي طب انا بعمله لزوجي لا يجوز لا لزوجك ولا لغيره طب هم عراض نقول كل خلق الله جميل هو ربنا خلقهم كده يبقوا حلوين كده ستجدين الشخص الذي يحبه كده هو نفسه في واحدة كده ودي قضية منتهية كثيرات من الأزواج كده وزوجها بيحبها كده أنا بحب كده خليهم كده لا تتلاعب فيهم النامصة والمتنمصة الفالجة والمتفلجة دلوقتي بقى بيسموه تقويم الأسنان ومش تقويم الأسنان تغيير الأسنان ده الفالجة اللي هي بتفرق بين سنانها عشان يبقى شكل السنان حلو البحث عن الجمال بقى نوع من انواع يعني المعاصي الخطيره في الاسلام لذلك بنقول يجب على الرجل وعلى المراه كليهما عند البحث عن الجمال اولا ان يرضوا بخلق الله الرضا بما خلق الله سبحانه وتعالى ثم في الزينة للمرأة الزينة للمرأة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب المرأة له لون ولا رائحة له وطيب الرجل له ريح ولا لون له يبقى المكياج اللي احنا بنقول عليه او الميك اب اللي النساء بتضعه مباح للزوج يجوز انما تحط احمر واخضر وازرق ولبني وكل الوان الطيف اللي هي عايزاها في الدنيا كلها ماشي تصنع بها وجهها وفي نفس الوقت بالالوان دي تصغر الشفايف وتكبرهم توسع العينين وتضيقهم تكبر بالالوان لا بأس اللي هو يتغسل يروح هي الزينة اما تغيير بقى الحواجب او تغيير اي شيء تغيير عملية بحيث يبقى ويدوم هذا هو ما لا يجوز فلذلك قل في ضوابط العرس الشرعي ضوابط الجمال ان المرأة لا تتعدى على خلق الله وانما تظل حريصة على ان يبقى خلق الله كما هو وتتزين بالالوان كما شاء في موضوع الشعر ينهى تغيير الشيب ينهى عن تغيير الشيب بالسواد يغير الشيب اذا كان هي شابة صغيرة وعندها شعر طالع شعر احيانا يطلع شعر ابيض كده في الوسطين او الى اخره، لا يجوز تغييره بالاسود، خليه احمر، خليه لبني، خليه بمبة، خليه بني كما شئت، الا السواد. الا السواد ينهى عن وصل الشعر، انها توصل شعرها بشعر غيرها، لعن الله الواصلة والمستوصلة، انها تجيب شعر وتوصله، سواء كان هذا الشعر بقى شعر او اي حاجة صناعية، بس توصل شعرها، تطوله، تعمله ضفاير، ده ملعون. اللي يعمل كده ملعون. كذلك بنقول ان اذا كان الفرح فرح شرعي يبقى النساء لا يطلع عليهن الرجال ابدا، يبقى هنأجر قاعتين في اي مكان في الدنيا، قاعة للنساء وقاعة للرجال بعيد عن بعض تماما. قول لي يا عم الشيخ احنا ناس غلابة لا بنأجر قاعات ولا غيره، خلاص يبقى سهلة، ان الرجال في المسجد والنساء في البيت، مفيش رجال في البيت، نساء براحتهم في البيت تماما، والمرأة والرجالة كلهم في المسجد. واذا اتينا على زينة النساء فتعالوا لزينة الرجال. وقبل ان اتكلم عن زينة الرجال لازم اقول ان الرجل، وانا شايف في مبالغة اليومين دول برضو في وغلو في مسألة جمال الرجال، الرجل لا يعني يتميز بجماله ولا يفتخر بجماله، انما الفخر في الرجال برجولة الرجل مش بحلاوته. ولما نبص للرجال اللي اصابوا يعني اعجاب الناس تلاقي عنترة ببطولته مثلا، ببطولته كان اسود اسود اسود يعني، وغيره يعني، سيبونا من الكلام ده، لكن اقصد ايه، حتى بعيدا عن الدين الرجل مش بتاع الجمال. ولذلك الرجل اللي بيتزين يقعد بيعمل في شعره ومش عارف ايه ويعمل في الكلام ده مش للرجالة. ربنا قال عن النساء او من ينشأ في الحلية، يبقى المرأة هي اللي بتنشأ في الحلية، المرأة هي اللي بتحب الجمال، تحط حلق هنا وتحط عقد هنا وتحط توكة هنا وتحط تنشأ في الحلية، مليانة حلية المرأة، لكن مش الراجل. موضوع الانبهار او الاعجاب بالكريمات والشامبوهات والبلسمات والجل والماسكات والكلام ده كله مش للرجالة، مش للرجالة، رجالة. الرجل رجل بخلقه ودينه بعمله بمواقفه بقوته وبطولته برجولته، مش بالجمال مش بالمناظر. فالشاهد ان زينة الرجل رجولته، لكن الطيب، الريحة بقى الطيبة مش اللي فيها كحول، وانما ريح طيبة، ريحة طيبة، ريحة اصلية. هذه الزيوت الطيبة هي زينة الرجل التي ينبغي ان يتزوج، ان يتزين بها الرجل. وايضا الحنة جائزة للرجال وجائزة للنساء. تعالوا نشوف اظهار زينة النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج فوعكت، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة، بتلعب في المرجيحة، ومعي صواحب لي، فنادتني فأتيتها فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، فلما سكن بعض نفسي أخذت شيئا من ماء مسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأصلحنا من شأني، أدخلتني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مفيش مانع إن مجموعة من النساء في البيت يزوقوا المرأة. يزوقوا يعملوا لها شعرها، مفيش مانع يكوب بالسشوار وغيره، مفيش مانع يضعوا عليه من الحنة أو الألوان، مفيش مانع خالص، ووجهها كذلك بالأصباغ لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، كل هذا من المباحات تتزين، لكن للنساء ما تتزينش وتقعد في كوشة جنب الراجل والرجال والنساء يتفرجوا عليهم كده، هذا مما لا يجوز مطلقا. أيضا من ما يحترز منه أن المرأة مهما يكن لا يجوز أن تظهر عورتها للنساء. المباح أن يظهر الرأس مع النحر وأعلى الصدر، مواطن الزينة منها، يعني موضع القلادة، الذراع مع شيء من العضد، موضع الخلخال في الرجل، وما سوى ذلك فهو عورة، لا يجوز للمرأة أن تظهره ولا أن تبديه. بقول إن في زينة لا تصلح إلا للزوج، ما ينفعش حتى أبوها ولا أخوها يشوفوها بهذه الزينة وهي لابسة ملابس النوم مثلا، ما ينفعش، ما ينفعش. وإن كان أبوها وإن كان أخوها هناك زينة لا تصلح إلا للزوج. فالشاهد إن المرأة تزين وتجمل وتزوق وتسلم إلى زوجها، والزوج نفس الشيء يزين نفسه، يلبس فاخر الثياب. وطبعا زي بقول كده دايما خلينا نحتفظ بديننا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الثياب البياض فالبسوه. فالشاهد انه الانسان بقت الوقت الصيغة ان يلبس البدلة سودة والقميص اسود والجرافات سودة. سبحان الله، فين البياض يا ابني؟ فين الابيض؟ اللون الابيض زينة الرجل. وتبدل بقى البس للنساء. يجوز للمرأة انها تلبس فستان فرح ابيض؟ يجوز. يجوز للمرأة ان فستان الفرح يبقى فيه عريان، يعني بحمالة على الكتاف وشوية نازل لحد فتحة الصدر. يجوز، بشرط الا يراه الرجال، هو ده الشرط، انها تبقى لبساء لزوجها. وللنساء ماشي يغنوا لها ويقعدوا معاها ويضربوا عليه بالدف ويفرحوها، مفيش مانع خالص. لكن المشكلة كبيرة ان تري هذا للنساء، للرجال، انه هي خارجة مع الزوج عشان تروح بيته الرجال يشوفوا الوضع ده. طب تعمل ايه؟ ما هي لبست الزواج، مش معقول تهد ده عشان تروح مع الزوج. يبقى نحضر لها عباية كبيرة بيضة سودة اي لون تاني بقى، وتتحط فوقيها من الرأس للرجلين بحيث لا يظهر منها شيء وهي خارجة فترة الخروج لحد العربية، ومن العربية لحد البيت لحد ما تطلع في زوجها، وتشيل ده يبان له برضه زينتها كما كانت في البداية. المخالفات الشرعية في الفرح وهي من أسباب النكد، الاختلاط، إن تجد إن الرجال يختلطوا مع النساء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج. قال الحمو الموت، ده ابن عمها زي أخوها عايز يبارك لها، ما ينفعش. ابن عمتها، ابن خالتها، ابن خالها، ما ينفعش. جوز أختها، ده هو اللي مربيها، ما ينفعش. يمنع الاختلاط. أيضا الموسيقى، وطلع الدي جي دلوقتي مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فالحرى الزنا، والحرير معروف، والخمر والمعازف، المعازف اللي هي الموسيقى. فلا يجوز أبدا. أيضا إظهار زينة النساء. النساء اللي رايحين الفرح اللي متزوقة واللي لابسة عريان وكذا، طب انت متزوقة لمين؟ هذه الزينة للزوج في البيت مش للشارع ومش للنساء التانيين. وإنما تجد ان المرأة لمت ذهبها وذهب العيلة ولبسته ولبست لبس مبرج وعشان راح الفرح، لا يجوز. أيضا تزاحم الرجال والنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذه بعض المخالفات التي تقع في الأفراح وهي مما لا يجوز. طب صورة الفرح الشرعي، العرس الشرعي صورته ايه؟ زي ما قلت كده ان يبقى فيه صلتين، صلى للرجال وصلى للنساء. طب بيعملوا ايه الرجال؟ في شيخ بيوعظهم ويذكرهم وياكلوا ويفرحوا ويضحكوا ويهزروا ويتكلموا مع الزوج ويفرفشوا، ما فيش مانع. عند النساء على الدف، يدركوا يضربوا على الدف ويتكلموا. والدف للنساء، ما ينفعش ان الراجل يضرب دف، ما ينفعش راجل يغني ينشد شعر، ما فيش مانع، لكن عشان راجل يضرب دف لا يجوز. الضرب للدف للنساء، يضربوا الدف ويغنوا ويلعبوا ويفرحوا العروسة، ما فيش مانع. يبقى دول في مكان ودول في مكان. يا اما زي ما قلت كده الرجال في المسجد والنساء في البيت ثم وليمة العرس. الوليمة بعد البناء، كثير من الناس يعمل الوليمة قبل البناء، ما ينفعش، ما بقتش وليمة العرس دي، وليمة العرس بعد البناء. اولم ولو بشاء، يذبح خروف، وده مش شرط، يشتري لحمة، يعمل اي حاجة، يجيب ويعمل اكل ويوكل الناس بعد البناء، بعد الدخول يعني. الشرع وصفات ليلة الدخلة، كيف يبني الرجل بالمرأة من ناحية الصلاة والدعاء وهكذا، يأتينا بإذن الله في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نعيش الإسلام؟